وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، إنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا، المقصود ركوع، يطلق السجود على الركوع. أما الساجد ما يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يمشي، لكن مر معنا في تفسير سورة البقرة أن المقصود به يدخلون راكعين لله جل وعلا، يمشي وهو راكع، يدخله وهو راكع. وهم يقولون حط، أي اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه حتى تهنا في التيه 40 سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعره. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا لهم، أخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله عز وجل، كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. تفسير قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. والآيات بعدها قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: وهذه من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم، وكفرهم بآيات الله أي حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء عليهم السلام. قوله: وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جما غفيرا من الأنبياء بغير حق عليهم السلام. وقولهم: قلوبنا غلف، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد، أي في غطاء. وهذا كقول المشركين وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. هذا إعراض، يقولون: ما نسمع ما تقول ولا نعقل ما تقول، يعني كف عنا وابتعد. هذا من أعظم إعراض الأنبياء، يعني نكره قولك ولا نفهمه ولا، إذا من الإعراض. وقيل معنى أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم، أي أوعية للعلم، هذا مرجح الأول أرجح، أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول، لأنهم في غلف وفي أكنة. قال الله تعالى: بل هو مطبوع عليها بكفرهم، أي قطب الله عليها بالكفر. وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه، وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة. قوله تعالى: فلا يؤمنون إلا قليلا، أي مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أنهم رموها بالزنا. هذا من العجائب أن اليهود يقولون مثل هذا، ثم تجد النصارى يتحالفون معهم، هذه من العجائب، من عجائب النصارى يتحالفون مع من يرمي عيسى أنه ابن الزنا، وأن مريم عليه الصلاة والسلام أتت ببهتان عظيم.